بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد. السلام عليكم. السلام. باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين. قال أبو بكر في خبر عبيد الله بن مقسم عن جابر: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه. قال أبو بكر: قد أمنيت هذه المسألة بتمامها وبينت فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بإحدى الطائفتين تطوعا وصلوا خلفه فريضة لهم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ولهم فريضة. باب الأمر بصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود فقال: أصلها ولا خلفكم؟ قلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع يشبك أصابعه وجعلها بين رجليهم، فلما صلى قال: كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ثم قال: إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سبحة. باب الأمر بصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة للصلاة منفردة، والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة وإن أخر الصلاة عن وقتها. حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الوهاب حا وحدثنا عمران بن موسى الخزاز قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب حا وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال: أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فأتاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد فعض على شفتيه ثم ضرب يده على فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني وضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. هذا حديث بندار. وقال يحيى بن حكيم فعض على شفتيه. باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح المنفردة. فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة منفردة قبلها فريضة، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن مريم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء حا وحدثنا أبو الدار قال: حدثنا محمد حا وحدثنا الصنعاني قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة وقال أحمد وحدثنا أحمد بن مريم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك حا وحدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال هشيم وقال هشيم وهذا حديث. قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وقال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف يعني مسجد منى، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه، فقال: علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله قد كنا صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وقال ابن دار: فأتيتم الإمام ولم يصلي، وفي حديث وكيع: ثم جئتم والناس يصلون، وزاد الصنعاني: والناس يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. باب النهي عن ترك صلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة. حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم وهذا حديث ويحيى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العلاء البراء عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال لهم: صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتهم لم يصلوا فصل معهم ولا تقل إني قد صليت ولا أصلي. لم يقل بندار: صل الصلاة لوقتها. باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة والأولى نافلة، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها ثم يتنفل مع الإمام. وفي هذا ما دل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهي خاص لا نهي عام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم قال محمد بن عاصم عن زيد بن حميش عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتمهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض. حدثنا محمد بن علاء بن كريم قال حدثنا أبو خالد قال أخبرنا الحسين المكتب حا وحدثنا علي بن قشرة من قال حدثنا عيسى عن حسين حا وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي وقال حدثنا أبو أسامة عن حسين عن أمر بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو قاعد على البلاط والناس في الصلاة فقلت ألا تصلي قال قد صليت قلت ألا تصلي معهم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا حديث عيسى. باب المدرك وترا من صلاة الإمام وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري عن الزهري قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز فسكبت على يديه من الإداوة فغسل كفه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يده فأخرجه من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق فمسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة. قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن بن عوف فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم أو أصبتم. باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر. فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي نظرة قال قام شاب إلى عمران بن حصين. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد الوارث حاو حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا علي بن زيد عن أبي نظرة قال قام شاب إلى عمران بن حصين قال فأخذ بلجام دابته فسأله عن صلاة المسافر فالتفت إلينا فقال إن هذا الفتى يسألني عن أمر وإني أحببت أن أحدثكموه جميعا. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع المدينة. زاد زياد بن أيوب وحجت معه فلم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وقال وقام بمكة زمان الفتح 18 ليلة يصلي ركعتين ثم يقول لأهل مكة صلوا أربعا فإن قوم سفر. وغزوت مع أبي بكر وحججت معه فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع وحججت مع عمر حجات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع وصلى عثمان 7 سنين من إمارته ركعتين في الحج حتى يرجع إلى المدينة ثم صلىها بعدها أربعا. زاد أحمد ثم قال هل بينت لكم؟ قلنا نعم. ولفظ الحديث لفظ أحمد بن عبده. باب المسبوق ببعض الصلاة والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة. حدثنا بحر بن النصر بن سابق القولاني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا قومت الصلاة ولا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام والدليل على أن لا سجدتي سهو عليه ضد قول من زعم أنه عليه سجدة السهو. على مذهب في هذه المسألة تكون سجدة العمد لا سجدة السهو إذ المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان للإمام شفع وله وتر وتكون سجدة السهو على أصلهم لما يجب على المرء فعله لا لما يسهو فيفعل ما ليس له فعله على العمد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بشر الواسطي وقال حدثنا هشيم قال الدورقي أخبرنا يونس وقال أبو بشر عن يونس عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب قال سمعت المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنه أحدا بعدما قد شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا معه في سفر فبارز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه. قال وصلاة الإمام خلف الرجل مع رعيته وشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضر في الصلاة فاحتمس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم بعض الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به. هذا حديث الدورقي. وقال أبو بشر عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة وقال فبرز لحاجة فدعا بما فاتته من إداوة أو سطيحة وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من أسفل الجبة فتوضأ ومسح على خفيه ومسح بناصيته وجانبي العمامة ثم أطال القوم فأقاموا الصلاة. قال أبو بكر إن صح هذا الخبر يعني قوله حدثني عمرو بن وهب فإن حماد بن زيد رواه عن أيوب عن ابن سيرين قال حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن عمرو بن وهب حدثناه محمد بن سفيان الأبولي قال حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المدير بن الزبير لفظا قال حدثنا سلام أبو المدير القاري قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فصلوا ما أدركتم وأتموا ما فاتكم. باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن. حدثنا أبو الدارون أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهين عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية وفي القوم أبي بن كعب فقال يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسخت قال نسيتها. هذا حديث مندار. وقال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية من كتاب الله وفي القوم أبي فقال يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسيتها قال لا بل نسيتها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حميدي وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري وقال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عن مسور بن يزيد أو مسور عن مسور بن يزيد الأسيدي وقال محمد بن يحيى الأسدي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا قال فهل لا أدركتموني إيها. زاد محمد بن يحيى فقال كنت أراها نسخت. باب وضع الإمام عليه عن يساره. حدثنا ابن دار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلنا صبحا فقلعنا عليه فوضعهما عن يساره. نعم. جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه. نعم كمل. نعم. جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك حاء وأخبرنا محمد بن عزيز الأيلي عن أن سلمة بن روح حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم عن أنس بن مالك الأنصاري أخبره أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوفهم في الصلاة فتبسم فضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصلي ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. وقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر بينه وبينهم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. هذا حديث محمد بن عزيز وهو أحسنهم سياقا للحديث وأتمهم حديثا. قال أبو بكر في خبر عبد الوارث بن سعيد عبد العزيز بن صهيب عن أنس إن لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خرجته في كتاب الكبير. حدثناه عمران بن موسى القزاز وقال حدثنا عبد الوارث. باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبد الثوالي بن خشر من قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وأنه سمع أنس بن مالك

باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن الجريري حا وحدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في تلك البقلة الثوم فأكلنا منها أكلا شديدا قال وناس جياع ثم قمنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا حديث أبي هاشم وزاد أبو موسى في آخر حديثه وإنه يأتيني أنحاء من الملائكة فأكره أن يشموا ريحها. وفي نسخة أنجاء باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا يزيد وهو ابن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والكراث وقال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن يذهب ريحه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة أن سفيان بن وهب حدثه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أم كراث فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأكله؟ قال لم أرى أثرك فيه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك أكله إن لمناجاة الملائكة. حدثنا أبو قدامة وزياد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال أبو قدامة قال حدثنا عبيد الله وقال زياد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن أم أيوب قالت نزل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول فلما وضع بين يديه قال لأصحابه كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. وقال أبو قدامة عن أم أيوب نزلت عليها فحدثتني وقالت نزل علينا. باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن أبي وردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة فلما صلى قمت أقضي فوجد ريح الثوم فقال من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عذرا ناولني يدك فوجدته سهلا فنال ولني يده فأدخلتها من كمي إلى صدري فوجده معصوبا فقال إن لك عذرا. باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي وأن سلامة حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن محمود بن الربيع الأنصاري أخبره قال لي عتبان بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين ارتفع النهار فسأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثني يحيى بن مكير قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد وهو ابن أبي هلال عن عمرو بن أبي سعيد أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن فوجدناه قائما يصلي فذكر الحديث وقال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالسقيا أو بالقاحة قال ألا رجل ينطلق إلى حوض الأثاية؟ فيمدره وينزع فيه وينزع لنا في أسقيتنا حتى نأتيه، فقلت أنا رجل، وقال صخر جابر بن صخر أنا رجل، فخرجنا على أرجلنا حتى أتيناها أصيلا، فمدرنا الحوض ونزعنا فيه، ثم وضعنا رؤوسنا حتى بهار الليل، أقبل رجل حتى وقف على الحوض فجعلت ناقته تنازعه على الحوض وجعل ينازعه زمامها، ثم قال أتأذنان؟ ثم أشرع فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نعم بأبينا أنت وأمنا، فأرخى لها فشربت حتى ثملت، ثم قال لنا جابر بن عبد الله فدنا حتى أناخ بالبطحاء التي بالعرج، فخرج لبعض حاجته فأصببت له وضوءا فتوضى فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره فجعلني عن يميني، ثم أتاه آخر فقام عن يساره، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلينا معه 13 ركعة بالوتر. قال أبو بكر أخبار ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل من هذا الباب. باب الوتر جماعة في غير رمضان. حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وأخبرنا مالك حا، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، فضجعت في عرض الوساد، والضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فجعل يمسح وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضى منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى ففتلها، وصلى 2 ركعة ثم 2 ركعة خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث الربيع. نعم فضل. طيب جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة. باب إمامة المرأة النساء في الفريضة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن الوليد بن جمين عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة، وأذن لها أن يؤذن لها وأنت أم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن. باب الإذن للنساء في إتيان المساجد. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري حا، وحدثنا علي بن قشعم قال أخبرنا ابن عيينة حا، وحدثنا يحيى بن حكيم وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال علي قال سفيان نرى أنه بالليل، وقال عبد الجبار قال سفيان يعني بالليل، وقال سعيد قال سفيان قال نافع بالليل، وقال يحيى بن حكيم قال سفيان رجل فحدثناه عن نافع إنما هو بالليل. باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل. حدثنا نصر بن عدي قال أخبرني أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل. باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفيلات. حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو حا، وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يخرجن إذا خرجن تفيلات. باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرات. حدثنا محمد بن بشير ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن مكير بن عبد الله بن أشج عن مسلم بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وقال يحيى بن حكيم قال حدثني بكير وقال إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب التغليظ في تعطل المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلتها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم، إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم زانية، وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما، ولو كان التشبيه يكون بكون الاسم على الاسم لكانت الزانية بالتعطل يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج، ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطأ بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا النضر بن شمين عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة استعطلت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. باب إيجاب الغسل على المتطيبة والخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل. حدثنا أبو جهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري قال حدثنا عمرو بن هاشم عن البيروتي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني موسى بن يسار عن أبي هريرة قال مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قالت طيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي بين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد. إن ثبت الخبر فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح ولا أثم على سماع حبيب نبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا، بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص لأنه أدخل في بعض الأخبار أبي الأحوص بينه وبين أبي الأحوص مورقا لأنه أدخل في بعض أخبار أبي الأحوص بينه وبين أبي الأحوص مورقا وهذا الخبر نفسه أدخل همام وسعيد بن بشير بينهما مورقا. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا بن سمح حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن رافع عن يزيد قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال ابن لعبد الله بن عمر بلى والله لا نمنعهن. فقال ابن عمر تسمعني وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول جميعهما لفظا واحدا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا إسحاق إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا العوام بن بهذا الإسناد بنحو حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها. أو كما قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عثمان عن الدمشقي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثلي وقال أبو بكر وإنما قلت. وهل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوص لرواية سليمان التيمي عن هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص لأنه أسقط مورقا من الإسناد وهمام وسعيد بن بشير قال في الإسناد مورقا وإنما شككت أيضا في صحته لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق. حدثنا محمد بن مشان قال حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا أمام قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في حجرتها. باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أمام قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاته في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. وروى عبد الله بن جعفر وفي القلب منه رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان في من بيتها ظلمة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر. باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلينا مع الرجال إن خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن سيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن. قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الأزر. حدثناه أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو عاصم بمثله وقال فاحفظن أبصاركن من عورات الرجال. فذكر الحديث. باب الزجر عن رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا صلينا مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا إذا ضاقت أزرهم فخيف أن يرى النساء عوراتهم. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن إسحاق عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كنا النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب. قال أبو بكر خبر الثوري عن أبي حازم خرجه في كتاب الكبير في أبواب اللباس في الصلاة. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إذا أراد النظر إليهن أو إلى بعضهن والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح يعني ابن قيس الحداني قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء يعني ابن عباس قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس عليه الصلاة والسلام. فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر. فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل في شأنها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. حدثنا أبو موسى قال حدثنا نوح بن قيس الحداني فذكر الحديث بهذا المعنى. وأخبرنا حدثنا أبو الفضل بن يعقوب قال حدثنا نوح عن عمرو بن مالك بنحوه. باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد بياض وظن لا بيقين. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن علي بن زيد حا وحدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى حا وحدثنا علي بن خشر قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقلت ما هذه أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. هذا حديث عبد الجبار. وقال أحمد في حديثه قلت لعمرة ومنع نساء بني إسرائيل. نعم. قال أحمد في حديثه سمعته. نعم. باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعنا المساجد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن ريان الإيادي قال حدثنا أبو النضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء. ثم ذكر نسوة ثلاثة من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب طيب المسك وجعلت له غلقا فإذا مرت بالمسجد أو ملأ قالت به ففتحته ففاح ريحه. قال المستمر بخنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثلاث شيئا وقبض الثلاث. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عمارة وهو بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود كان إذا رأى النساء قال أخرهن حيث جعلهن الله وقال إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال. كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها فسلطت عليهن الحيضة وحرمت عليهن المساجد. وقال عبد الله إذا رآهن قال آخرهن حيث جعلهن الله. قال أبو بكر خبر موقوف غير مسند. باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا جرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة أما أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم. قال أبو بكر في هذا الخبر وخبر قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وخبر أوس بن ضمعج عن أبي مسعود دلالة على أن العبيد إذا كانوا أقرأ من الأحرار كانوا حق بالإمامة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في الخبر حرا دون مملوك. باب الصلاة جماعة في الأسفار. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا أكثر ما كنا وآمنه ركعتين. باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني ابن سعيد وعثمان يعني ابن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فأحسن كما كأحسن ما كان يصلي، ثم قام فصلى العصر مثل ذلك، ثم قام فصلى المغرب مثل ذلك، ثم قام فصلى العشاء كذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال أبو بكر قد خرج إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس ليلة نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فيما مضى من هذا الكتاب وهو من هذا الباب أيضا. باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن أبي الزبير المكي عن أبي طفين عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا فذكر الحديث. باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا حجاج بن محمد العلي بن جرج قال حدثنا عمر بن عطاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار ها وحدثنا علي بن سهل النضمي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال أرسلني نافع بن جبين إلى سائب بن يزيد أسأله فسألته فقال نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية، فلما سلم قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقال ابن رافع وعبد الرحمن أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم. قال أبو بكر عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا ثقة، والآخر هو عمر بن عطاء تكلم أصحابنا في حديثه سوء حفظه قد روى ابن جرج عنهما جميعا.